بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا سفيان عن هشام بن عروه قال اخبرتني فاطمه بنت المنذر امراتي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه عن المستقيم. هذا حديث أسماء، أولا فيه يعني فوائد علمية. أول فائدة أن الفرس من النحر وليس من الذبح، وإنما تنحر نحر يعني من عند التقاء الرقبة باللبن. الأمر الآخر أن الفرس يجوز أكله، والفرس اللي هي أنثى الحصان، وإنما ترك في الإسلام لأنه يعني حيوان الحرب، هذا الحرب والجهاد، فلذلك ترك أكله، وحتى لا يستحر فيه الأكل فيقطع الحيوان الذي لا وليل عنه يعني في الجهاد. وإن كان طبعا بعض أهل العلم يحرمه من باب أن الله تبارك وتعالى يعني ذكره في القرآن من باب النعم، وأنه للركوب، قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ولم يجعلها من جملة الأنعام التي يعني لها منافع الكثيرة من الذبح واللبن والحليب وغيره. ولكن على كل حال هذا الحديث دليل على شواذ أكله. هناك شعوب إسلامية تجعل الخيول يعني هي حيوان اللبن وحيوان اللحم الذي يأكله شعوب التسر. نعم. حدثنا أسحاق سمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلنا. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناها. باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. هذا الحديث وفيه أن هذا الصحابي دخل على فتيان هنا يعني جاءوا دجاجة حطوها وجعلوا هدف يصورونه، جعلوا هدف للتصوير، تعلمون عليها يعني الرمي، فقال لهم ان رسول الله نهى ان تصبر البهائم، ومعنى صبرها يعني اقامتها على هذا النحو وجعلها هدف للرمي، كانت تؤتى في مكان وضع اليد، فهذا يعني لا يحل ولا يجوز ان اي بهيمه سواء كانت مذبوحه او غير مذبوحه ان تصبر و يعلم عليها الرمي. حدثنا احمد بن يعقوب حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو عن ابيه انه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما انه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجه يرميها، فمشى اليها ابن عمر حتى حلها، ثم اقبل بها وبالغلام معه، فقال: ازجروا غلامكم عن ان يصبرها لهذا الطير للقتل، أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. نعم. فهذا حديث ابن عمر وبين أن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والصبر هو يعني أن تربط و يعني تقتل هي على هذا النحو، ومنه القتل صبرا يعني أن يعني يؤتى برجل ويقتل يعني صبرا يعني يصلب يعني يرمى النار يعني يضرب يعني عنف وكبير. نعم. حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. نعم. واللعن لا يكون إلا على كبيرة، بل على أن هذا الفعل أن كان في دجاجة كبيرة. نعم. تابعه سليمان عن شعبة حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. نعم. تمثيل هذا نوع من المثل لو قتله على هذا النحو. نعم. تمثيل به كذلك يعني تقطع شيء من لحمه ونحو ذلك حيا او يعني ميتا لم يذبح. نعم. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا عن شعبة قال أخبرني علي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة. نعم. عن النهبة والمثلة. نهبة هي مربوطة ولا بالياء؟ مش مراد هذا، لأن النهبة هو خف شيء. سوقا. سوقا يعني هو. المنهوب يمكن. لكنها تكون بتاع مربوطة مش بالياء. آه. مش مراد هذا إن شاء الله. المثلة كذلك ينبغي أن تكون بالتاء المربوطة. نعم. نعم. باب لحم الدجاج. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدل الجرمي عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجة. نعم. دجاج معروف، فهذا فيه دليل على حل أكل الدجاج، وذكره هنا لأن كان بعض الناس يستخذره، وذلك أنه يعني يأكل مما يكون في الأرض فليأكل بعض النجاسات. نعم. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن القاسم عن زهدل قال كنا عند أبي موسى الأشعري وكان بيننا وبين هذا الحي من جر إخاء فأتي بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه فقال ادن فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت أن لا أكله فقال ادن أخبرك أو أحدثك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقه وهو قضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا أو يحملنا قال ما عندي ما أحملكم عليه ثم أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل فقال أين الأشعريون أين الأشعريون قال فأعطانا 5 لود غرة ذرة فلبثنا غير بعيد فقلت لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه فوالله لأن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إنا استحملناك فعلبت أن لا تحملنا فظننا أنك نسيت يمينك فقال إن الله هو حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. صلى الله عليه وسلم. في الحديث عن موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن أنهم كانوا في طعام ورجل صنع لهم دجاج فقال فكان هناك رجل يعني وصفه بأنه رجل أحمر حديثه فقال أدنى فقل فقال لا أنا قد رأيت الدجاج يعني يأكل شيئا فتقذرت فأحلفت أن لا أكله قال شفت بيأكل شيء يعني يبدو أنه يأكل عذرة أو شيء فتقذرته فحلفت أن لا أكل يعني أن لا أكل الدجاج فقال له كفر عن يمينك وكل ثم ذكر له بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف عن يمين وكفر عنها فأتى الذي هو خير. وقال له أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ليحملنا، كان هذا في غزوة تبوك، هو الأشعريون الأشعريون من 50 يوم معروف مثل الأشعري، وكانوا من فقراء طبعا المهاجرين. يقول أتينا النبي ليحملنا، ما عندنا يعني يدري شيء يحملنا عشان يعني نخرج مع الغزوة. فقال لنا الله لا يحملكم ولا يجد ما يحملكم عليه. فحلف النبي بالله أنه لا يحملهم، وقال ولا يجد ما يحملكم عليه. يقول ثم نادانا، لما رحنا نادانا فأعطانا 5 ذود، 5 إبل جيدة حظيرة اليد، وقال الله خذ لا موسى أنت جماعتك الله خذوهم. يقول فقلت لأصحابي أنا رسول نسي نسي رسول الله وحلش لنا، قال والله لا أحملكم ولا أجل ما أحملكم عليه. فقال لهم مليئة والله لا أنت وصلنا رسول الله لا يبارك لنا، يعني قلنا يلا الرسول يعني نسي يمينه وأخذنا الذي أعطانا في غفلة منه، الله لا يبارك لنا، لا أود أن نرجع له وقل يا رسول الله أنت حلف شو بعدين أعطيتنا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني انك حلفت ان لا تحملنا ثم الان اعطيتنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لا يعني احلف على يمين فاجد يعني غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت فبي وخير. انا اذا حلفت على يمين ثم وجدت ان الذي يعني حلفت عليه هو الخير، تحلف ان لا يفعله هو الخير، خلاص يقول اكفر عن يميني واتي الذي وخير. هذا في دليل على أن من حلف على يمين ثم وجد أنه من الأفضل أن يعني يأتي الأمر هذا الذي حلف عليه كفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير ولا يلج في يمين. وهذا فعله النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. شيخ جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإذن بلحب من إبل. الإبل يعني هذه قد يعني قد أخذت من العدو يعني غنيمة. نعم. باب لحوم الخيل. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت نحرنا فرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا حماد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. نعم، نهى عن لحوم الحمر، الحمر الأهلية هي الحمر الجنسية المستأنسة التي يستعلمها الناس، أما الحمر الوحشية فإنها الصيد يجوز أكله، ورخص في لحوم الخيل. نعم. بعض لحوم الحمر الأنسية. حدثنا الصدق أخبرنا عبد عن عبيد الله عن سالم وناقه عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله، حدثني نافع عن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، تابعه ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحوم حمر الإنسية. نهى عن المتعة يوم خيبر والمتعة اللي هي أن تنكح المرأة بأجل، وعقد المتعة عقد بين الرجل والمرأة لأجل على أن تستمتع بها لأجل مقابل مال، ولا يشترط فيها يعني إلا طبعا صفت المرأة عن نفسها لا تكون يعني ذات زوج، ولا يشترط فيها ولي كذلك يعني ليس بموافقة ولي، وإنما فيها المدة فقط، ما يشترط عليه من المدة يعني يوم أو أكثر أو أقل. وهذا كان مباح في أول الإسلام، وقيل أنه ريح لما فيه ما فيه ما فيه من أضرار يعني للعزوبة التي كانت فيهم والفقر الذي كان فيهم فكان. ثم حرمها النبي تحريما يعني في غزوة خيبر كانت السنة السابعة، ثم في السنة الثامنة بدا النبي تحريمه وقال أيها الناس من كان عنده من هذه النساء شيء فليخمس بها فإنه لا يحل لكم إلى يوم القيامة. حديث معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر خطب بعد فتح مكة وقال أيها الناس من كان عنده شيء من هذه النساء فليخمس بها، وقال فإنه لا يحل لكم إلى يوم القيامة. فحرم تحريما يعني كاملا. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر اللحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني علي عن البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم قال مع النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر. حدثنا اسحاق اخبرنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان ابا ادريس اخبره ان ابا ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الاهليه، تابعه الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب. وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن اسحاق عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع، ومعنى كل ذي ناب النب المفترس، لأن النب هذه إنما الأنياب لا تكون إلى الحيوان الذي يفترس ويأكل اللحوم، أما الحيوانات الأخرى اللي هي أكلت يعني العشب ونحوها والنباتات لا تكون لها أنياب. والنب اللي هو بعد سن الرغم في الأربعة الأمامية ثم يأتي الأنياب، فكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والطير الجارح يكون أظافره مخالب التي يصيد بها وينهش بها الفريسة، فهذه كلها كل طير له مخلب يأكل ويفترس، وكذلك كل ذي ناب من السباع. الضبع الضبع مفترس محرم، لكن فيها صح فيها حديث صحيح انهم يعني صادوا طبعا على عهد رسول الله واكلوه، لكن هذا الحديث شاذ ربما قبل هذا شاذ، لانه يخالف اولا يعني القران ويخالف السنه، فان الضبع من المفترسات ومن اكلات اللحوم ومن اخبث يعني من اخبث ذوات الانياب. حدثنا محمد بن سلام اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال اكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال اكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال افنيت الحمر، فامر مناديا فنادى في الناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها رجس فأكفئت القدور وأنها لتفور باللحم. نعم، هذا كان في خيبر أمر الرسول بهذا وأرسل داعي، ومعنى هذا بيت أنه قيل لها أرسل أكفئت الحمر أكفئت الحمر وأفنيت الحمر، وذلك أنهم يعني من كثرة أكلها فإنها قلت هذه، وهي ظهر والحمار حيوان عامل يعني من ركوب يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بيت، ولكن الذي يبدو ليس لأنها ستفنى لنجاستها، لأنها قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، والرجس هو النجس. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الاهليه، فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصره، ولكن أبى ذلك البحر بن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. طبعا هذا من الأقوال الغريبة أن ابن عباس كان يرى يعني أنه لا يرى الباس في يعني في أكل الحمار له، وأنه يستدل بقول عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه لا يأكل ميتا أو دما سفا أو لحما خنزيرا فإنه رجس أو فسقا أو هدى لغير الله به، وأن هذا لم يأتي نص بتحريمه في يعني في القرآن، لكن جاء في الحديث على كل حال. وكون ابن عباس لم يصله هذا أو قال بهذا فإن هذا يعني له عذره فيه، لكن الحديث واضح وقد رواه يعني ثقات كثيرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر وأبي طالب الخشني وغيرهم رواه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعض الأكل التمسك بقول ابن عباس بهذا يعني لا يفيد. نعم. باب أكل كل ذي ناب من السباع. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. فهذا حديث أبي ثعلبة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. باب جلود الميتة. حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا علي عن صالح حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قال إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. نعم. شلول الميتة يعني إذا مات حيوان مأكول اللحم كالبقرة والغنم والإبل أو غيره مات ليس ذبحا ما ذكي فلا حرام يحرم، لكن لا يحرم جلده، لو انه سلف جلده واكل ودبر فانه يطهر ويجوز بعد ذلك استعماله. فلما تكلموا عن شلوذ الميته فقال ابن عباس لان النبي مر بشاة ميته فقال هلا اخذتم اهابها فانتفعتم به وفدبقته فانتبعتم به، والإهاب هو الجلد قبل الدبر، الجلد قبل أن يدبر يسمى إهاب، يعني قال هلا أخذتم إهابها يعني جلدها فدبقتموه فانتفعتم به، فيجوز انتفاع بجلود الميتة. طبعا ميتة مأكول اللحم، أما ميتة غير مأكول اللحم فالعلماء فيه يعني قولها قول يقول لأنه لا يحل نجس كلحوم يعني السباع والنمور ونحوها، والبعض يقول لا كل جلد دبغ فقط طهر، أيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقط طهر، يدل كذلك على طهورية يعني الجلود الحيوانات التي هي في الأصل نجس كبير ذاته. وبعض أهل العلم يحل الجلود كلها حتى من السباع وغيرها إلا الخنزير والكلب، وبعضهم يقول كل شيء إلا الخنزير، فإن الخنزير الذي لا يجوز هذا الانتفاع منه بشيء، وبعضهم يقول الكلب والخنزير على هوني. طبعا احسن جلود جلود الكلاب انا ما في مثال جلد الكلب ما في مثال، ما بقيت جلود الحيوانات فيها مثال. كان من جلد خنزير ها جلد خنزير رجل يعني نجس حتى لو دبغ الف مره، لان في البراكين جلد خنزير شيء طبيعي طبعا كثير عن جلد الخنزير، يعني كثير من الصناعات في الحقائب والأحذية وغيرها تعرف الإنسان أنه من جلد الخنزير ما يجوز يشتري. حدثنا خضار بن عثمان حدثنا محمد بن حمير